بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تع الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي، أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في مدارسة الكتاب الجليل للإمام الرائع القيم ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، وهذا هو المجلس 12 من مجالس شرح هذا الكتاب المبارك. نستأنف بحول الله ومنته ما كنا قد توقفنا عنده. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعدما بين ظروف الدعاء، قال: وها هنا سؤال مشهور هو أن المدعو به، أي الشيء الذي تدعو الله عز وجل به، إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه دعا به العبد أو لم يدعو، وإن لم يكن قد قدر لم يقع سواء سأله العبد أو لم يسأله. ثم بعدما أتى الإمام ابن القيم رحمه الله بهذا الإشكال العلمي بين ووضح طوائف الناس في تناول هذا الإشكال العلمي. ملخص وعصب هذا الإشكال أن الإنسان إذا دعا بشيء وكان الله عز وجل قد قدر أن هذا الشيء سيقع، فسواء دعا العبد أو لم يدعو لا فائدة من دعائه لأنه مقدر أزلا. أما إذا كان هذا الشيء أيضا لن يقع فسواء سأله العبد أو لم يسأله فهو كذلك لا فائدة من ورائه. هذه شبهة أتى بها الإمام ابن القيم بعدما قرر العلم ليفتح لك مجالا معرفيا جليلا للغاية يدق إلا على أمثال هؤلاء الكبار، وهو باب الإشكالات العلمية. الاستشكال العلمي أو الإشكال العلمي هذه رياضة عقلية، يعني وهو يتناول معك مسائل العلم يطرح لك إشكالا أو شبهة ليروض عقلك على كيفية البحث فيها أو كيفية حل هذا الإشكال، وهو لون من ألوان النبوغ لا تراه إلا عند هؤلاء العلماء الأكابر. هل هذا له سند في ديننا أو شرعنا؟ يعني هل هذا الأسلوب التربوي المنهجي العلمي له أصل في الكتاب والسنة؟ عندنا في السنة أصل لذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه، والحديث من رواية عبد الله بن عمر، فقال: أي شجرة من الشجر لا يسقط ورقها؟ بينما هو يتحدث مع أصحابه قال: أي شجرة من الشجر لا يسقط ورقها؟ يعني الأحباب عايزين نقترب، يعني نتآلف، والدفء الدعوي هذا جيد للغاية، بارك الله فيكم. طيب، هذا الإشكال العلمي هل له سند؟ نعم له سند. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. هذا تحريك للعقل حتى أفكر وتفكر معي، ما هي الشجرة التي لا يسقط ورقها؟ يحرك. قال: فوقع الناس في شجر البوادي. كل وقع في ذهنه شجرة من الشجر الذي هو في البادية. قال ابن عمر وهو راوي الحديث، قال: فوقع في نفسي أنها النخلة، لكنه لم يصرح بذلك. لما؟ قال: لأن ثم، يعني هناك، أبو بكر وعمر. أدب، أبوه جالس وأبو بكر الصديق رضي الله عنه جالس، فهاب أن يتكلم في وجود الأكابر، لكنه لو كان تكلم لكان هذا بالنسبة إلى عمر رضي الله عنه غنيمة كبرى. فقال: أي شجرة من الشجر لا يسقط ورقها؟ فوقع الناس في شجر البوادي. ثم قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم تكلم الناس فقال البعض: حدثنا يا رسول الله، أي شجرة هي؟ فقال: إنها النخلة. قال: فلما انتهينا أخبرت أبي بذلك بالإجابة التي كنت أطويها في صدري، فقال له عمر رضي الله عنه: لأن كنت قلتها أحب إلي من كذا وكذا، أي من متع الدنيا أو من نعيم الدنيا. يعني لو أنك قلت هذه الإجابة التي وقعت في نفسك لارتفعت منزلتك عندي بسبب هذا العلم والمعرفة، ولكان هذا أحب إلي من متاع الدنيا من كذا وكذا من النعيم الذي ترونه. هذا إلغاز يروض العقل ويحرك المعرفة في أذهان الحاضرين، تراه في باب العقيدة وتراه في باب الفقه وتراه في اللغويات عندنا كذلك، مما يسمى الألغاز النحوية، كتب مصنفة في هذا الباب، والألغاز الفقهية. فهذا باب من أبواب رياضة العقل. سقت إليكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبين لحضراتكم أن له أصلا وأن له سندا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذا الأسلوب التربوي العلمي في رياضة العقول. العلم أيها النبلاء ليس حفظا، ليس كثرة المحفوظ، نعم هو مطلوب، لكن لا بد أن يدور هذا المحفوظ في صورة عمل وتطبيق وحسن فهم وحسن استنباط، لا بد أن يظهر في صورة عمل في صورة تطبيق. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ذلك. لكن هنا نقطة في غاية الأهمية، الإمام ابن القيم أرهقنا وأرهق من بعده، لأنه اضطرنا على ضعف ما عندنا وعلى ما نحن عليه من علل أن نفتح مجالا معرفيا للناس لا نحسن أن نفتحه كما فتحه الأوائل، ولكن نسدد ونقارب. هنا يقول لك الناس طوائف في إزالة هذا الإشكال، تذكروا الإشكال جيدا، لأننا بعد هذه المقدمة سنذكر طوائف الناس في حل هذا الإشكال. الإشكالات كثيرة للغاية، لكنها على دربين، أو الناس فيها على دربين: درب يستشكل ليتعلم، وهذا درب محمود. أنا أستشكل مسألة علمية لأصل من وراء هذا الاستشكال إلى فائدة، إلى علم، فاستشكالي ليس عن فتنة ولا ابتغاء الفتنة. لكن هناك فئة وطائفة من الناس تستشكل ابتغاء الفتنة، وهذه بلية مذمومة أشد الذم. يعني لو أنك تقرأ كتاب الله جل وعلا وتقول: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا، لو جئت واستشكلت وقلت: أنا لا أعلم ما معنى والذاريات، أبين لك معناه، لأنك تستشكل اللفظ، صعوبة اللفظ بالنسبة لديك تستشكله، فتريد أن ترى ما وراء هذا العلم، ما معنى الذاريات، ما معنى الحاملات، ما معنى الجاريات. أقول لك: الرياح والنجوم وكذا وكذا، وأفسر لك. لكن وجدنا في السنة من سألوا ليستشكلوا ابتغاء الفتنة في ذات الآيات التي ذكرتها الآن، وجرى هذا مع الصحابي الجليل عمر رضي الله عنه في قصة صبيغ بن عسل. هل سمعتم به من قبل هذا الرجل؟ فتان، وكان على بدعة، وقد نفاه عمر إلى البصرة لأنه كان يفتن الناس. فاستشكل على المسلمين قول الله عز وجل: والذاريات ذروة، لم يكن يستشكل ليبحث عن المعنى فيتعلم فيقتدي، لا لا لا، وإنما يشكك الناس في هذا الكلام. فعلم عمر بذلك فأحضره بين يدي فقال: ما اسمك؟ فقال: عبد الله صبيغ. أضاف نفسه إلى العبودية، يعني بدأ بهذه المقدمة، قال: أنا عبد الله صبيغ بن عيسى. فقال له عمر رضي الله عنه: وأنا عبد الله عمر بن الخطاب. ثم أحضر له جريد النخل وجعل يضرب على أم رأسه ضربا مرا شديدا للغاية، حتى قال له الرجل: حسبك يا أمير المؤمنين، فوالله لقد طار الذي في رأسي، أنا لم أعد أتذكر الشبهة أصلا، لم أعد أتذكر ما قلته أصلا، حسبك. ابن عباس رضي الله عنه له كلمة في غاية الجمال، قال: وما أحوج بعض الناس في زماننا أن يصنع بهم ما صنع عمر بصبيغ، فكيف لو رأيتنا يا ابن عباس رضي الله عنه؟ نحن نحتاج إلى جرير عمر لكنه يحتاج إلى عمر، لأن هؤلاء إن كانوا يستشكلون في ظواهر الآيات لا أضحى في زمان الناس اليوم من يطعنوا في ثوابت الدين، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء يحتاجون إلى عمر رضي الله عنه يجلدهم على أم رؤوسهم حتى لا يتكلموا في الثوابت مرة أخرى. وهذا هو الذي ينبغي، مما يعز على الإنسان أن يتواهى لديهم التفريق بين المصطلحات فتتماهى حقيقتها وتتبدأ، فيقولون الحرية، الحرية فيما يسع فيه الخلاف، الحرية لا ينبغي أن تقحم في ثوابت الدين، ثوابت هذا أصل لابد أن يتفق الجميع عليه وأن يتأدبوا في التعامل معه، لكن أن تأتي إلى نص ثابت في كتاب الله وإلى حديث ثابت عند رسول الله في سنته صلى الله عليه وسلم وتدخل فيه بعقلك فتطعن وتنقض ثم تقول حرية، أي حرية؟ هذه عبثية، هذه فوضوية، ليس هذا من تبجيل العلم، ليس هذا من إكرام الوحي، بل هذا طعن في الثوابت، صاحبه آثم ومن تركه أشد إثما، لأن هؤلاء ينبغي أن يجلدوا جلدا مرئيا علنيا حتى يتعظ الناس. الثوابت أمر مقدس لا ينبغي المساس به، ثوابت الدين لا ينبغي مخبول أن يخرج علينا فيتكلم ويقول ليس هناك سند صحيح لحديثة الإسراء والمعراج. من أنت أمام النص القرآني؟ من؟ أو ينكر عذاب القبر، أو يتهكم بآية ويقول سلطانية سلطانية، حبثية. ثوابت دينية لا ينبغي للإنسان أن يقترب منها، لا ينبغي للإنسان أن يتقحمها بعقله المريض، وأمثال هؤلاء لا ينبغي أن ينالوا شيئا من القرآن والسنة، يحتاجون إلى هذا الجريد الذي ضرب به عمر رضي الله عنه صبيغ بن عيسى، لأنهم يستشكلون بغية إحداث الفتنة وإيقاع المسلمين في الفتنة. أما لو استشكلوا لطلب العلوم فحي هلا، استشكل كما شئت، لكن أن يكون المراد أن يصل الإنسان إلى الحق. الناس طوائف في هذا الباب، يعني على سبيل المثال يبين لك كيف يتعامل أهل الهوى مع النصوص وكيف يتعامل أهل العلم مع النصوص نفسها. حديث عندنا حديث ثابت صحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته. أهل الهوى يتناولون هذا الحديث ويردونه ويطعنون فيه، لماذا؟ لأنهم لم يفهموا الحقيقة من وراء هذه، أي من وراء هذا الضمير في قوله صورته. الهاء هنا عائدة على من؟ أهل العلم لهم توجيه وأهل الهوى لهم توجيه. أهل الهوى ردوا الحديث بالكلي، قالوا إن الله خلق آدم على صورته هذا تشبيه بالإله هذا مردود، ورفضوا الحديث ولم ينظروا إلى توجيه أهل العلم العلماء الربانيين للحديث. فريق من أهل العلم قال أن الهاء هنا عائدة على آدم، نظرا للقاعدة النحوية المعروفة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، ولو أنك تأملت إن الله خلق آدم على صورة من أقرب مذكور؟ آدم، إذن الضمير يعود عليه. هذا توجيه. التوجيه الصحيح أن الضمير عائد على رب العزة جل وعلا، أي إن الله خلق آدم على صورته سميع بصير له يد يتكلم له إرادة، لكن سمعه كسمع الله؟ لا. بصره كبصر الله؟ لا. كلامه ككلام الله؟ لا. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اعتمدوا على رواية جاءت إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وهذا توجيه صحيح، وإن كان بعض أهل العلم ضعفوا هذه الرواية وهذه الزيادة ضعفوها من الناحية الإسنادية وقالوا أن إسناد هذه الرواية لا تقوم به الحجة، ولكن انظر إلى توجيههم وتعاملهم مع الإشكال العلمي، يبحثون عن الحق لا يطعنون مباشرة ولا يسلطون الهوى على الحديث أو على النص الشرعي، وإنما يتعاملون به معه بجهد علمي باحترام، فيجمعون النص إلى النص. قالوا ما دامت هذه الرواية قالت إن الله خلق آدم على صورة الرحمن إذن فالضمير هنا يعود على الرب جل وعلا، وهو التوجيه الصحيح، أي له سمع له بصر له وجه له يد، لكن ليست كيد الله جل وعلا. وبصر ليس كبصر الله جل وعلا، ولكن خلق آدم على صورته في السمع والبصر والكلام والمشيئة وما شابه ذلك، والقاعدة ليس كمثله شيء. رأينا أيضا طائفة من أهل الهوى تعاملوا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه. وانظر إلى هذه الإشكالات تحرك العقل، سواء فيما يتصل بمجال العقيدة أو بمجال الفقه أو بمجال اللغة، وعندنا في اللغة الكثير من هذا، حتى إنها تسمى بالألغاز النحوية، وتسمى أيضا بالمعميات، وتسمى كذلك في بعض الكتب بالمكتمات، يعني الشاعر اللئيم يكتب بيتا يطعن فيه في خليفة أو يطعن فيه في وزير أو يطعن فيه في أحد كرهه ويكتم ذلك، يعني لا يبين اللفظ، لفظ البيت وظاهره عن مراد الشاعر، لكن حقيقة الأمر أنها تطوي بداخلها هذا الأمر، فاسمها المكتمات. يريد أن يطعن في أحد، يريد أن يمرر شبهة يضعها في ثنايا البيت، اسمها المكتمات، فهي نوع ولون من ألوان الرياضة. صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه، فجلست ساعة ثم قمت لأنقلب، يعني ترجع إلى دارها، فقام النبي معي ليقلبني، يعني قام يوصلها إلى باب المسجد حتى تنطلق هي، فوقفنا على باب المسجد، فمر رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأيا رسول الله مع امرأته أو مع هذه المرأة، هم لا يعرفون من هي، أسرع الخطى، أسرع الخطى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، إنها صفية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا سبحان الله يا رسول الله، يعني لم يقع في قلوبنا شيء من ذلك، لا نظن بك ظن السوء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا فيكون هذا سببا في هلاككم، لأنه لو وقع سوء ظن في النبي صلى الله عليه وسلم خرجت، انتهى الأمر. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أسلوب تربوي في غاية الدقة، نحن في غفلة عنه، وآسف أن أقول أننا في غفلة عنه، أن الإنسان يضع نفسه في موضع الريبة والشبهة ويقول أنا على خير أنا على حق، لا، لا تضع نفسك في موضع الريبة، لا تضع نفسك في موضع التهمة، لماذا تجعل الناس تلوك ألسنتها فيك؟ برئ نفسك أو أزل نفسك عن موطن الشبهة بالبيان، إنها صفية زوج رسول الله وانتهى الأمر. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، هل أنتم مصدقون بهذا الحديث؟ كلنا مصدقون بهذا الحديث لأنه ثابت في الصحيحين. الحداثيون والعقلانيون والمعاصرون لا يعترفون بهذا الحديث، لماذا؟ لأنهم يسلطون العقل على النص، كيف يعني؟ كيف يجري الشيطان في الدم؟ هنا تحكيم للعقل على النص، وهذا أمر لو أننا استطردنا في بيانه لهلكنا، لأن كثيرا من الغيبيات لو أدخلت فيها العقل ما عبدت ربا ولا آمنت بنبي، كثير جدا من الغيبيات، لكن مع ذلك أنت ابتعدت أولا عن معهود اللغة، وابتعدت عن السياق الذي ورد فيه الحديث، وابتعدت عن توجيه وفهم أهل العلم لهذا الحديث، ثم سلطت عقلك عليه ردا وطعنا، فما شأننا نحن بذلك؟ بليتك أنت، وإن كانت بليتك فاستر على نفسك، لكن أن تذيع ذلك في الناس هذه مأساة لابد أن يكون عليها رادع وزاجر، حتى لا يعود أمثال هؤلاء للطعن في ثوابت الدين. حكموا العقل كما حكموا العقل في عذاب القبر، قالوا نحن نقف أمام القبر وهو متر في متر، كيف يكون روضة من رياض الجنة؟ كيف يكون حفرة من حفر النيران؟ بل نأتي ونفتح على الميت القبر بعد سنة وسنتين ولا نرى نارا ولا نرى نعيما ولا جنات ولا نهر، هذا تسليط للعقل على النص، وهذه مأساة كل هؤلاء لأنهم لم يعرفوا قدر الوحي. أنتم آمنتم بالله جل وعلا وأنتم لم تروا، آمنتم بنبيكم صلى الله عليه وسلم وأنتم لم تروا بل لم تشاهدوا الوحي وهو ينزل. قلت لحضراتكم لو أننا استطردنا في تطبيق هذا ما آمنا بإله. فالحمد لله على نعمة الإسلام. انظر لتوجيه أهل العلم لهذا الحديث. بعض أهل العلم جعلوا الحديث على ظاهره وأن الله إذا شاء شيئا فعله توجيه، وبعض أهل العلم قالوا لا، إن الحديث على سبيل الاستعارة، بمعنى أن الشيطان يلازم الإنسان في الوسوسة، يعني لا ينفك عن وسوسة الإنسان، وهو ملازم للإنسان في وسوسته كما يلازم الدم الجريان فيه. فهذا أيضا توجيه ترى فيه بهاء العلم. وبعضهم قال بل إنه يلقي وسوسته في مسام لطيفة من البدن تصل إلى حد الوسوسة ومنها تصل إلى القلب، وهذا أيضا توجيه من توجيهات أهل العلم. المهم أن هذا الإشكال أيها النبلاء وقع على عقول هؤلاء ووقع على عقول هؤلاء، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. وأما الذين استشكلوا واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فما زادهم إلا شقاء على شقاء. تدري لأنني مشغول بهذا الباب، كما ذكرت لحضراتكم قبل ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، هذا حديث ثابت لكن له توجيه سيأتي في حينه إن شاء الله. أحد الحداثيين وقف مع هذا الحديث فقال يبدو، هكذا يتكلم ويتكلمون بما هو أكثر من ذلك، يبدو أن الذي روى هذا الحديث أو قال هذا الحديث كان غاضبا من زوجته ليلة أمسه فخرج وروى لنا هذا الحديث الكذب. هذا تعامل مع الحديث ولكن بالهوى، ليس بمنطقية أهل العلم ولا بقواعد أهل العلم، وإنما يرجع ذلك إلى الهوى، وهو يدل على خبث نفس. لا، عندنا طرق، وهذا مما تحمد له هذه الأمة وتحمد عليه، عندنا طرق في دفع الإشكال عن القرآن الكريم، طرق في دفع الإشكال عن الحديث النبوي الشريف، بل كتب مؤلفة في ذلك، مشكل الحديث، غريب القرآن، ولك أن ترجع إلى غريب القرآن للإمام الأصفهاني، ومش غريب الحديث لابن الأثير، لك أن ترجع إلى جملة من الكتب كثيرة جدا تعز علي الآن ويعز علي أن أحصيها، مما يدلك على نضج عقول هذه الأمة. فهناك طرق، إذا وقع إشكال في آية وأنا أقرأ أو في حديث، ما هي هذه الطرق؟ أولا معرفة سبب نزول الآية، هذا طرق من طرق دفع الإشكال عنها. طيب في الحديث معرفة سبب الورود، نحن نقول في الآية أيها النبلاء سبب نزول، لكن في الحديث نقول سبب ورود، لا نقول سبب نزول، سبب ورود. طيب ماذا أيضا في دفع الإشكال عن الحديث؟ جمع الأحاديث التي تتكلم عن ذات الموضوع، وفي القرآن جمع الآيات التي تتكلم في نفس الموضوع، أيضا من طرق دفع الإشكال عن الآيات والأحاديث معرفة اللغة، وهذا أمر مهم جدا. لا تحملني عبء جهلك باللغة، أنا أتكلم عن الحداثية والعقلانية، لا تحملني غباءك اللغوي ثم بعد ذلك تستشكل على آيات القرآن الكريم وتقول هذه الآية ترد، لماذا؟ لأنها مخالفة كما ادعى الكثيرون نسأل الله السلام لمعهود اللغة لدينا. هل تفهم شيئا في اللغة؟ هل قرأت شيئا في أصول اللغة؟ هل درست على أحد؟ يعني على سبيل المثال مبتلى بدراسة أحد هؤلاء والرد عليهم هو سامر اسلامبولي، وذكرته لحضراتكم في محاضرة. سامر اسلامبولي هذا الدمشقي، يعني وأنت تقرأ له تشعر أنك تتعامل مع صبي، لا عقل لا علم لا لغة، كل الذي في كتابه مأخوذ بالنص من الدكتور محمد شحرور، لو تعرفون محمد شحرور هو من أحد المفكرين الجزائريين، وأيضا ابتلي بهذه البلية من الطعن في ثوابت الدين والاستشكال على الأحاديث النبوي. كل الشبهات التي ذكرها محمد شحرور في كتابه السنة الرسالية والسنة النبوية أخذها وتلقاها سامر اسلامبولي ووضعها في كتابه تحرير العقل من النقل. لذلك أنت وأنت ترد على سامر لا داعي أن ترجع إلى كتابه، يكفيك أن ترجع وأن تشتغل بمحمد شحرور في كتبه الكثيرة. هذه مأساة، يتعاملون تعاملا صبيانيا، لا تحملني عبء الجهل باللغة ثم تستشكل على الأحاديث وعلى الآيات القرآنية. كذلك من طرق دفع الإشكال مطالعة توجيهات أهل العلم، فهم أهل العلم، يعني كيف أتجاوز حديثا وأفكر فيه بعقلي دون أن أنظر إلى كلام ابن حجر، دون أن أنظر إلى كلام بدر الدين العيني، دون أن أنظر إلى كلام الإمام النووي رحمه الله، أنظر في تناول هؤلاء وتناول هذه العقول لهذا النص حتى لا أجنح. هذا إذا كنت أريد أن أصل إلى الحق. أما إذا كان الأمر مرده إلى الهوى فهذا شيء آخر. إذن اتفقنا أن الإشكال العلمي لون من ألوان رياضة العقل، يتفاوت الناس فيه بين متبع للهوى وبين متبع للحق، يريد بهذا الإشكال أن يخرج إلى منحى معرفي آخر يزداد به بهاء وعلما. بدأ الإمام ابن القيم بعدما ذكر هذا الإشكال يتكلم في طوائف الناس، كما عندنا طوائف يؤلفون بعقولهم ويحرفون بأهوائهم الآيات والأحاديث، كذلك هؤلاء لا يخلو منهم زمان ولا مكان، نسأل الله السلام والعافية. ذكر ابن القيم وأحصى طرفا من هؤلاء فقال: ما هي الشبهة التي ذكرها ابن القيم أو الإشكال؟ إذا كان الدعاء لشيء سيقع وقد قدر أزلا أنه سيقع، فسواء دعا أو لم يدعو لا فائدة، هذا هو الإشكال. فانظر إلى بيان طوائف الناس في تناول هذا الحديث. قال: فظن الطائفة صحة هذا السؤال صح، وتشربوا الشبهة، وتلقفوا هذا الهوى وصدقوه. نعم صحيح، إذا كان الأمر قد قدر فما فائدة الدعاء، فأعرضوا عن الدعاء. انظر إلى الشبهة. لذلك كلما كان قلبك، لماذا أيها النبلاء نكرر على ضرورة المعرفة والعلم؟ لأنه كلما تحصن القلب بالعلم كلما كان ذلك سبيلا إلى صد الشهوات وإلى صد الشبهات. هل معنى ذلك أننا لن نعصي الله؟ لا، سنقع في المعصية، لكن سيكون عندك رصيد ألا تكرر المعصية أو ألا تقع في الشبهة مرة أخرى. فإذا وقعت هذا دليل على وجود خلل. من جميل ما وقفت عليه، وقد وقفت على كثير، ما كان من مسامرة بيني وبين أحد العوام، ووالله الذي رفع السماء بالعمل استفدت منه، لأنه فتح لي مجالا معرفيا. أنا لو سألتني ماذا تحب أو من تحب من العلماء، أقول لك أحب العالم الذي تنوعت روافد ثقافته. يعني أنا محب جدا للإمام الشافعي، لماذا؟ لأن البيئات العلمية عنده تنوعت، مكة، المدينة، اليمن، مصر، العراق، هذا التنوع المعرفي يصنع لك الإمام الشافعي، وكذلك الإمام علم الدين اللورقي، وكذلك الإمام ابن حجر وغير هؤلاء من الأئمة، تنوع معرفي، هؤلاء يصنعون شيئا، يصنعون علما، وأنت في حاجة إلى ذلك. فكلما امتلأ قلبك بالعلم كلما كان ذلك سبيلا إلى صد الشبهات والشهوات. هذا العمي كانت المسامرة أنه أوذي في تجارته من أقرب الناس له، سرقه أقرب الناس إليه، يربط بينه وبينه نسب، كانت الطعنة من قريب، فتحسر على ذلك. فقلت له: هل رجع مرة أخرى إلى التجارة معك؟ قال: وهل يلدغ المؤمن من جحر مرتين؟ لو سألتكم الآن لأبين لك ما الجديد الذي أضافه لي، الحديث كلنا نعلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يعني لا ينبغي عليك أن تقع في الخطأ وتعرف أنه خطأ وأن هذا سبيل إلى الخطأ ثم تقع فيه مرة أخرى. لكنه انتقل بي إلى معنى جميل زائد، قال: فإذا كان المؤمن سيلدغ مرة أخرى فهذا دليل على ضعف إيمانه. أنا دائما أنظر إلى شرح الحديث من نهايته، لم أنظر إلى أوله. المؤمن لا يلدغ، المؤمن. فقال لي: إن لدغ مرة ثانية وثالثة فهناك ضعف في الإيمان، خلل في الإيمان، لا يستقيم أن نسميه مؤمنا، بل هو مسلم، لكن أن يرتقي إلى مرتبة الإيمان، انظر إلى العقلية. هو عمي، لكن فتح الله عز وجل عليه. هي حقيقة، وقوع الإنسان في الخطأ أكثر من مرة لا تبرر بأي مبررات أخرى، برر بأنك في ضعف في الإيمان، هناك ضعف في الإيمان، لأنني لدغت مرة والثانية والثالثة ولم أتعلم، إذن أراجع إيماني. لأنني لو تحصنت بالإيمان، لو تحصنت بالعلم، لو تحصنت بالمعارف أصد كل الهجمات. فهذا وجه من وجوه الخير الذي نراه في معاملة الناس. قال: فظن الطائفة صحة هذا السؤال، فتركت الدعاء وقالت: لا فائدة فيه، وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم يحتد الإمام ابن القيم عليه. وكثيرا ما يحتاج الإنسان أن يحتد على بعض الناس حتى يتعلم ويفيق، لأنه لو لم يحتد العالم على المتعلمين لظلوا واستمرأوا الباطل الذي هم فيه. قال: وهذا مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون، فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب. لو قلنا لكم وتنزلنا على صحة ما ذهبتم إليه، لابد أن تعزموا أمامنا وتوثقوا العهود فيما بيننا أننا سنعطل جميع الأسباب. فيقال لأحدهم: إن كان الشبع والري قد قدر أذلا فلا تأكل، نحن سنعطل الأسباب كلها. وإذا كان كذلك ربنا قد قدر عليك المرض فلا تتداوى، وإذا كان الله عز وجل قدر عليك أن تقضي حاجتك فلا تقضي حاجتك، دع ذلك، عطل كل الأسباب. فيقال لأحدهم: إن كان الشبع والري قد قدر لك فلا بد من وقوعهما، أكلت أو لم تأكل، وإن لم يقدر لم يقع، أكلت أو لم تأكل. يعني هذا سيجر على جميع الأسباب التي يتعامل الإنسان معها. وإن كان الولد قدر لك فلا بد منه، ووطئت الزوجة أو الأمة أو لم تطأ، وهذا أيضا يخاطب به هذا الجاهل، يعني أنت تقول لا لا لا لا فائدة لأنه مقدر. طيب أنت الآن تريد الولد، ماذا سنفعل وهو مقدر؟ ماذا ستفعل؟ لابد أن تأخذ بالسبب وهو وطء الزوجة، وإلا فكيف سيأتي من الريح عبر شبكات الإنترنت؟ لا يمكن، لابد من أخذ السبب. قال: وإن لم يقدر لم يكن، فلا حاجة إلى التزويج والتسري وهلم جرا. تسري يعني ما معنى التسري؟ الأسرى، يقصد بذلك التزويج، والتسري يعني أخذ الأسرى فيما مضى من الحروب. فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ هذه لابد أن نقف مع ألفاظ ابن القيم رحمه الله، يحتد ليعلم. هذا الكلام لا يخرج من آدمي، لا يخرج من عقل إنسان. انظر كيف يتعامل مع هؤلاء. بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب، يعني الحيوان يريد أن يحتد عليه ببيان ما ينبغي أن يكون على دراية به مما هو فيه في غفلة، أن الحيوان الذي تراه أمامك مفطور على مزاولة الأسباب رغم أنه لا عقل له، التي بها قوام حياته. فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. يحتد الإمام ابن القيم حتى يتعلموا. وتكايس بعضهم، جميلة هذه الكلمة من الإمام ابن القيم، ما معناها عندنا في أعرافنا؟ تفزلك. لما أنت تتكلم مع إنسان يقول لك إيه؟ يتفزلك بقى، يتفزلك، وتفزلك بعضهم يعني، ولكنه يتكلم بلغة رصينة عربية. قال: وتكايس بعضهم وقال: الاشتغال بالدعاء. هذه طائفة تلقت هذا الإشكال، كيف تعاملت معه؟ قالت هذه الطائفة: الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض، يثيب الله جل وعلا عليه الداعي من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما، ولا فرق عند هذا المتكيس المتفزلك، هذه حاشية من عندي، بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب. وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت ولا فرق. يريد أن يقول لك أن هذا الصنف من الناس قال الاشتغال بالدعاء نوع من العبودية، لكن ليس له تأثير، يعني أمر كأنه مفروض عليك، لكن هل له تأثير في وقوع المطلوب؟ لا، لا بد أن تؤديه إن أردت أن تؤديه. قال: الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض، عبودية محضة، لكن ليس لها تأثير. وهذا مناف لما ذكرناه وسطرناه فيما مضى، لأن الله عز وجل جعل الدعاء سببا لقضاء الحاجة ووقوع المطلوب، فهذا من التكايس المذموم. وقالت طائفة أخرى أكيس من هؤلاء، ما اتفقنا ما معنى أكيس؟ يعني أشد فزلكة من هؤلاء. بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه وتعالى أمارة على قضاء الحاجة، فمتى وفق العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد انقضت. يعني الدعاء ما هو إلا أمارة فقط، إشارة، كأنك تسير في طريق وتهتدي بعلامة وإشارة. وهذا كما إذا رأيت غيما أسود باردا في زمن الشتاء فإنه يدل على قرب نزول المطر فقط، لكن ما هو إلا علامة مجردة، يعني ليس له أيضا تأثير، ما هو إلا أمارة على أن مطلوبك سيقع، لكن كما ترى ليس هناك يقين، بخلاف المؤمن الذي يعتقد أن الدعاء يؤثر، يتفاوت القلب. قالوا: وهكذا حكم الطاعات مع الثواب، والكفر والمعاصي مع العقاب، هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب، لا أنها أسباب له. وهذا تشم فيه رائحة اعتزال لو كنت قرأت في الاعتزال. وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار، والحرق مع الإحراق، والإزهاق مع القتل، ليس شيء من ذلك سببا البتة، ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه، إلا مجرد الاقتران العادي، اقترابك من النار تحرق، لكن ما هو إلا اقتران، لأنك اقتربت من النار، أما لأنها تحرق بالفعل لا، هي أمارة على الحرق لكنها لا تحرق. قربك من الماء هو أمارة على الري لكن لا يروي، وهذا منافل للعقل ومضاد للفهم. قال: لا التأثير السببي، وخالفوا بذلك، انظر الإمام ابن القيم بعدما أتى بقوله، وخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع والفطرة. هذه الحاشية من الإمام ابن القيم تكتب بماء العين، كلامهم هذا يخالف الحس، يخالف العقل، يعني لا ينبغي أن يلقى على العقلاء، لأنه مناف له ومخالف للحس ومناف للعقل ومناف للشرع وسائر طوائف العقلاء، بل أضحكوا عليهم العقلاء، كلامهم هذا مما يضحك عليهم العقلاء. والصواب، وهنا نقف، لأن الإمام ابن القيم رحمه الله سيوجه لك الحديث التوجيه الذي ينضبط بضوابط وفهم أهل العلم، وأنتم سترون أنا الآن عرضت لكم ثلاثة عقول لثلاث طوائف، رأيتم عقولهم كيف تتحرك مع الإشكال. لا، سنلقي عقل ابن القيم ليحرك ويوجه لنا الحديث. قال: وللصواب أنها هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدور توجيه الذي دعوت الله بحصوله أو بوقوعه، هذا المقدور قدر بأسباب، ومن أسبابه الدعاء. يعني أنت تطلب الولد في دعائك: اللهم ارزقني الولد الصالح، أو الوظيفة الفلانية، أو السفر الفلاني، أو هذا الدعاء جعله الله سببا لوقوع هذا المقدور أو هذا المطلوب أو هذه الحاجة، ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر مجردا عن سببه، ليس هناك شيء يقدره ربنا جل وعلا، وهذه من السنن الإلهية، مجردا عن سببها، إلا ما كان على سبيل الإعجاز، كما جرى في نار نبي الله إبراهيم، النار التي أوقعوا فيها نبي الله إبراهيم. من المعلوم أن السنة في النار الإحراق، لكن الله جل وعلا جعلها بردا وسلاما، يعني كل تحت مشيئة الله جل وعلا، لكن الأصل العام هو ما ذكرت لحضراتكم، فلم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر بسببه، فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. توجيه تشعر معه بالنضج بالعقل الحي. وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وكما قدر الولد بالوطء، وقدر حصول الزرع بالبذر، أنت تأتي إلى الأرض تحرث وتضع البذر وتياشر بالماء وتضع الأسمدة من أجل خروج الزرع، هذا سبب، وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه، أيضا هذا مقدر بهذه الوسيلة أو بهذا السبب، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال، هي سبب لهذا الأمر. وإلا لو أننا اتكلنا على هذه الشبهة التي ذكرها هؤلاء، نسأل: دخول الجنة هذا جعل الله عز وجل له أسبابا. لا ينبغي الإنسان أن يقول انتظر، الله عز وجل قدر أهل الجنة وقدر أهل النار. وفي حديث ابن مسعود أن الولد يكتب إذا ما ولد شقي أم سعيد، فعلام العمل. لو أننا مضينا على هذه الشبهة التي ذكروها أو ذكرها هؤلاء القوم، علام العمل أيها النبلاء، ونحن اتفقنا أننا لن ندخل الجنة إلا بفضل الله ورحمته. نعم، لأن الله عز وجل أمرنا بالعمل وجعل العمل سببا إلى دخول الجنة. يعني ربك جل وعلا هو الذي جعل هذا العمل، صلاتك صيامك حجك، سببا، ولكن ليس الأصل. الأصل فضل الله ورحمته، لكن السبب الذي سلكته وسلك بك إلى الجنة هو عملك. وهنا يستريح فؤادك من عناء التفكير والضجيج الذي يقع عند كثير من الشباب. وأعرف جملة من الشباب دخلوا في الإلحاد بسبب هذا الضجيج. وأكثر باب أدخلهم إلى هذا باب القضاء والقدر. فعلى طلبة العلم أن يحسنوا دراسة هذا الباب دراسة واعية، لأن كثيرا من الشباب زلوا وكثيرا من الكبار. قال: وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال، وهذا القسم هو الحق، وهو الذي حرمه السائل ولم يوفق له. ودعوني أقف مع هذه الكلمة المباركة. قال الإمام ابن القيم هذا التوجيه: حرمه السائل، وقال: ولم يوفق له. يعني كأن حرمانك من العلم أيها النبيل سبيل إلى الشقاء. لماذا ندندن على وجوب العلم؟ ذكرنا لحضراتكم أكثر من مرة: لا تجعل شمس يومك تنقضي دون أن تزداد علما، ولو مسألة، ولو أن تقرأ في كتاب الله وجها وترى تفسيره، ولو حديث تحفظه، أي شيء، أن تقرأ في دواوين الشعر وتستفيد المعاني اللغوية حتى تستطيع أن تدخل على كتاب الله فهما وتدبرا، لكن يمضي يوم عليك دون معرفة، هذا خلل. وإذا أردت أن ترى شاهدا على ذلك، انظر إلى هذه الكلمة التي ختم بها الإمام ابن القيم: وهذا مما حرمه السائل. لأن الذي يحرم نفسه من العلم يقع في مثل هذا الباطل، يقع في مثل هذا الضلال. تدري ما الذي أوقع أهل الضلال وأهل البدع وأهل الهوى فيما وقعوا فيه؟ بعدهم عن العلم، بعدهم عن التوجيه الصحيح. يعني الحداثيون هؤلاء الذين ذكرت لحضراتكم طرفا من بلائهم، ما الذي أبعدهم عن هذا؟ أو ما الذي أوقعهم في هذا؟ حرمانهم من العلم الصحيح، جفاؤهم، عدم توفيقهم للهداية إلى الخير. لذلك كان السلف يقولون، وهي كلمة تكتب أيضا بماء العين: من نعمة الله على الشاب الحدث الصغير الذي ينمو ويريد أن ينمو عقله مع نمو جسده بطلب العلم، يقول: من نعمة الله على الشاب الحدث أن يوفقه الله لصاحب سنة يحمله عليها، أن يرتبط بمن هو أعلم بالسنة وأعلم بالقرآن، يعطيه الخبرة التي مضى فيها سنين طوال يحصلها ويدرسها فيأخذها هو في محاضرة أو في خطبة. من نعمة الله أن توفق للمسألة من غير أن تبذل جهدا، فهذا من فضل الله عز وجل. والحمد لله الذي جعل الدعاء سببا من الأسباب لوقوع المطلوب. ولما كان ذلك كذلك، كان حريا بنا أن ندعو الله جل وعلا وأن نستثمر وجودنا في بيته أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونعوذ بك من الجهل والهوى، أنت ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.